نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم سددنا في القول والعمل، واجعل عملنا كله صوابا، واجعله اللهم خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وتقبله منا يا رب العالمين. نعم. بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصداق، فصل: وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح، وكان جميعا مهرها، فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها ولم يكن على الأب شيء مما أخذ. هذه المسألة عقدها المصنف لبيان أن من شرط على الزوج، الولي إذا شرط على الزوج شيئا من صداق المرأة، هل يصح ولا لا يصح؟ عند الشافعية ما يصح، وعند الحنابلة يصح، وهذا واقع كثير في البادية وعند بعض القبائل. يشترط أن الزوج يدفع له كذا، ويشتري له من الجمال كذا، أو من الحدائق والبساتين كذا، فيضع عليه شروط. هذه الشروط التي يضعها على الزوج جزء من المهر، أصل ماذا؟ وافق الزوج على أن يدفع كذا فهو من المهر. الشافعية لما قالوا أنه من المهر: المهر كله للزوجة، فإذا أخذ منه الولي المرأة من موليته شيئا من هذا الصداق بطل الصداق، بطل هذا المسمى، ولها مهر المثل، إنما لها مهر المثل. الحنابلة يقولون هذا جائز، فكأنما وليها وهو أبوها اقتطع جزءا من المهر لنفسه. والإنسان له أن يأخذ من مال ابنه أو ابنته ما شاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. عرفنا أصل المسألة؟ أي اسمع الآن ما يقول القارئ. نعم. وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح. تزوجها على ألف لها، على أن على كلمة على شرطية، أي اشترط مشترط، هناك شرط عليه، يدفع ألف لها وألف لأبيها. صح النكاح ولا ما صح؟ قال صح النكاح، حتى عند الشافعية صح النكاح، لكن المسمى هذا غلط، يقول يبطل هذا المسمى ولها مهر المثل. نعم. لأنه لو شرط الكل لنفسه لصح، لو قال كل المهر لي أنا صح، هذا عند الحنابلة، لو شرط كل المهر لصح، فإذا شرط جزءا من باب أولى أنه يصح. نعم. فكذا إذا شرط البعض، بل هو من باب أولى، يؤيده أن شعيبا زوج ابنته على رعاية غنمه، وذلك اشتراط لنفسه، لأن للوالد الأخ من مال ولده، لقوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. فإذا شرط شيئا، استدل الحنابلة بهذه الآثار بما ورد عن شعيب رضي الله عنه لما قال لموسى: نجوت من القوم الظالمين، إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. فاشترط عليه أن يرعى الغنم 8 سنين، ورعاية الغنم لا مصلحة لها للزوجة، واستدل بهذه. والاستدلال بهذا على مذهب من يقول أن شرع من قبلنا شرع لنا، فكان هذا شرع لدين موسى ومن معه عليهم السلام، فيقول كذلك جائز عندنا. وجاء بالحديث أنت ومالك لأبيك، يعني الرجل له أن يأخذ من مال ابنه ما شاء دون استئذانه لحاجته، مو معنى أن يأخذ مال ابنه وضعه ويتسول للناس، لكن لو كان له حاجة في مال الابن له أن يأخذ ذلك من المال. وكذا له أن يأخذ من صداق ابنته، لأن ابنته من كسبه، وأطيب ما يأكل الرجل من كسبه والبنت من كسبه. نعم. فإذا شرط شيئا لنفسه من مهر ابنته كان ذلك أخذا من مالها، وكان جميعا مهرها. وكان جميعا مهرا، جميعا يعني لما قال جميع دل على أنه في شيء وشيء. ما هي الأشياء التي اجتمعت وكانت له؟ يعني مهرها والمهر الذي اشترطه، كل ذا يسمى مهر. نعم. وهذا في أب يصح تملكه أو شرطه له. وهذا في أب، يعني هذا لا يكون إلا للأب، لأن الأب يصح أن يتملك مال البنت والابن، ويصح كذلك الشرط أن يكون له. قال هذا من في أب يصح تملكه أو يصح شرطه له، أو يصح، أضيف كلمة يصح، هذا في أب، يعني هذا إنما يكون في الأب، لكن غير الأب ما يجي معه. لو عم ما يصح، العم لا يملك، أو أخ، الأخ لا يملك، لكن هذا في الأب. وحكى أبو عبد الله بن تيمية رواية يبطل الشرط وتصح التسمية، وقيل يبطلان ويجب مهر المثل. يبطلان ويجب مهر المثل، هذا الذي قيل هو مذهب الشافعية، وهو قول عند الحنابلة. وعلى الأول شرطه ما لم يجحف بابنته، فإن أجحف بها لم يصح الشرط. يجحف معناه أنه يتغالى في الشرط حتى أنه يذهب بجميع الصداق أو أكثره، ولا يترك لها شيئا إلا قليل، هذا الإجحاف. قال إذا أجحف ما يصح الشرط. نعم. فإن أجحف بها لم يصح الشرط، وكان الجميع لها، ذكره القاضي وابن عقيل والمؤلف، وضعفه الشيخ تقي الدين، لأنه لا يتصور الإجحاف لعدم ملكها له. وظاهر كلام أحمد والقاضي في تعليقه وابن الخطاب أنه لا يشترط. ابن تيمية يقول هذا كيف ما في إجحاف، الإجحاف لا يتصور، لأن هذا المال ملك له، هذا المال ملك له، ليس معنى أن الأب يأخذ مال ابنه ويتركه. المرأة الله عز وجل يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة إما ديانة أو نحلة بمعنى عطية ليست مقابل شيء، هي خالصة لها. الله عز وجل عظم أمر المهر، لا يقال أن الأب يجوز له أخذ كل المهر، ليست هذه ظواهر الآيات. نعم. فإن طلقها قبل الدخول بعد قبضهما رجع عليها 1000، لأنه نصف الصداق، ولم يكن على الأب شيء مما أخذ، لأنه أخذ من مال ابنته 1000، فلا يجوز الرجوع عليه بشيء. لو قال ولي المرأة أزوجك البنت على أن تدفع لي 1000 ومهرها 1000، أو 50,000 ومهرها 50,000، فوافق ودفع المهر، ثم طلقها قبل الدخول. الطلاق قبل الدخول ما الذي يستوجب من المهر؟ نصفه. فأي نصفين يأخذ؟ يأخذ النصف الذي أعطاها لها، الذي أعطاها يعود عليه. نعم. فلا يجوز الرجوع عليه بشيء، وقيل إلا في شرط جميعه جميعه له، وهذا ظاهر فيما إذا قبضت الألفين، فإن طلقها قبل قبضهما سقط عن الزوج ألف وبقي عليه ألف للزوجة، يأخذ الأب منها ما شاء. اقرأ مع ذلك المتن. وإن فعل ذلك غير الأب فالكل لها دونه. وإن فعل ذلك غير الأب كالجد والإخوة والأعمام، كان هم ولي المرأة ما في أقرب منهم فزوجوها، هل لهم يشترط ذلك الشرط؟ يقول لا، لا يشترط هذا الشرط إلا الأب فقط. فإذا اشترط شيئا كل هذا الشرط، لو قال عمن زوجك هذه المرأة التي أنا وليها بكذا مبلغ تدفع لي كذا سيارة أو تدفع لي كذا دار أو كذا من الدراهم، قال كل ما اشترطه هو جزء من المهر يعود إليها. نعم. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت. للأب خاصة له أن يزوج بنته دون صداق مثلها. البنت هذه سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ثيب أو بكر، له أن يزوجها دون صداق مثل دون مهر مثلها. إيش معنى صداق مثلها؟ يعني مثلها في البلد تزوج بعشر آلاف، زوجها بألف، أن يقال هذا أن أبوها ظلمها ما أعطاها حقها فالتسمية باطلة؟ قال لا. لكن لو غير الأب تولى تزويجها فأنقص من مهرها دون إذنها ولم ترغب فلا يصح النكاح حتى توافق، لكن الأب له أن يفعل ذلك. لما كان الأب أن يفعل ذلك وغير الأب لا يفعل ذلك؟ قال الأب أشفق على ابنته من غيره وهو يرعى مصالحها، ولعله يعلم أن تزويجه لها للرجل هذا وسترها به والتوفيق بينهما أولى من أن يكون هناك مهر أعلى وأغلى من ذلك. فلما كان هذا المعنى يوجد عند الأب ولا يوجد عند غيره، يجوز للأب أن يزوج ابنته دون مهر مثلها، سواء كانت هذه ثيب أو كانت بكر، سواء أذن أو لم يأذن بذلك، لا يضر عدم إذنهم بذلك. نعم. وإن كرهت، قالوا إن كانت تكره ذلك. اقرأ الشرح. والأب تزويج ابنته البكر والثيب صغيرة كانت أو كبيرة بدون صداق مثلها وإن كرهت، لأن عمر خطب الناس فقال لا تغالوا في صدق النساء، فما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه ولا بناته أكثر من 12 أوقية، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر، فكان اتفاقا منهم على أن له أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق مثلها. طيب، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر، فكان اتفاقا منهم على أن يزوج بذلك، على أن يزوج بذلك، بذلك عن إيه؟ بالمهر أقل. كيف وجه الدلالة منه؟ عمر رضي الله عنه يقول لا تغالوا في صدق النساء، يعني في مهورهم، ما كان هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول اللهم صل عليه وسلم تسليما كان لا يزيد مهر، كان أكثر ما أعطى نسائه وبناته 12 أوقية. الشاهد فيه قال لا تغالوا في صدقات النساء، يعني قللوا من ذلك، فدل قول عمر حين خطب هذا بين الصحابة وأقروه ولم ينكروا عليه أنه لو زوج ابنته بمهر قليل فذلك جائز ولو كان دون مهر مثيلاتها. نعم. فكان اتفاقا منهم على أن له أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق مثلها، ولأنه ليس المقصود من النكاح العوض، وإنما المقصود السكن والإزدواج ووضع المرأة في منصب عند من يكفلها ويصونها. والظاهر من الأب مع تمام شفقته وحسن نظره أنه لا ينقصها من الصداق إلا لتحصيل المعاني المقصودة فلا يمنع منه. وعقود المعاوضات المقصود منها العوض. لا يقال كيف يملك الأب تزويج البنت الكبيرة بدون صداق مثلها، لأن الأشهر أنه يتصور بأن يأذن في أصل النكاح دون قدر المهر، وقيل عليه تتميمه تكميله كبيعه بعض ما لها بدون ثمنه. لما علل هذا أراد يبين أن هذا الرأي وجيه خلافا للشافعية ووفاقا لمالك وأبي حنيفة رحمهم الله. فالأب له العطف ويعرف المصلحة ويقدر ذلك، فلو أمهرها مهرا، فلو طلب مهرها بأقل من مهر مثيلاتها ذلك صحيح خلافا للشافعية. ثم قيل يعني قول عند الحنابلة له أن يزوج ابنته دون مهر مثيلاتها، لكن عليه أن يتمم المهر من عنده. لكن إذا كان مهر مثيلاتها 10,000 وزوجها 5,000 فالأب يدفع لابنته 5,000 تتميما لمهر. هذا قول عند الحنابلة ليس المذهب. نعم. وقيل عليه تتميمه كبيعه بعض مالها بدون ثمنه لسلطان يظن به حفظ الباقي، ذكره في الانتصار. وقيل كبيعه بعض مالها دون ثمنه لسلطان يظن به حفظ الباقي، يعني كأنها في حالة خشي السلطان أنه طمع في هذه الأموال وهذه الأموال تعود للبنت، فباعه جزء منه لأقل من الثمن طمعا في أن السلطان يتخلى عن الباقي فلا يظلم ولا يأخذ. ثم ظهر أن السلطان لا ليس طمعان ولا يظلم أحد، أخطأ هذا في ظنه. هل يقال عوض مال البنت بما أعطيته للسلطان، ولا يقال له اجتهادك هذا صحيح؟ فهذا أراد أن يقول أنه لما اجتهد فأخطأ يقال له أتمم ثمن ما بعته للسلطان عوضا عما فقدته البنت من مالها. وكذلك إذا زوجها دون مهر مثلها يقال له أتمم المهر حتى يكون مهرها مثل مهر مثيلاتها. نعم. وقيل لبنت كبيرة لصحة تصرفها وفي الروضة إلا أن ترضى بما وقع عليه العقد قبل لزومه، وإن فعل غيره بإذنها وكانت رشيدة صح لأن الحق لها. وإن فعل غيره غير الأب زوجها دون مهر مثلها وهي رشيدة بمعنى تفهم ما يصح وما لا يصح، استأذنها فأذنت له فزوجها دون مهر المثل، تصح التسمية ولا ما تصح؟ قال صحيحة لما أذنت له صح. أذنت لمن؟ للأب وللغير الأب؟ غير الأب. نعم. فإذا رضيت لأن الحق لها فإذا رضيت بإسقاطه سقط كبيع سلعتها، ولم يكن لغيره الاعتراض لأن الحق في ذلك تمحض لها دون غيرها بخلاف تزويجها بغير كف وإن فعله بغير إذنها وجب مهر المثل. وإن فعله هذا غير الأب وليها من غير الأب فعل ذلك زوجها دون المهر دون مهر مثلها دون إذنها فيتسقط هذه التسمية ويجب عليها مهر المثل، ويجب على الزوج أن يدفع للزوجة مهر مثلي. نعم. لأنه قيمة بضعها وليس للولي نقصها منه، والنكاح صحيح لا يؤثر فيه فساد التسمية وعدمها. ويحتمل أن لا يلزم الزوج إلا المسمى، هذا رواية لأنه ما التزم غيره. يحتمل يعني لو زوج غير الأب موليته دون مهر مثلها دون إذنها أن يقال فسدت هذه التسمية وعليه مهر المثل، أو يقال يلزم الزوج المسمى. قال يحتمل أن يقال لزوج لا تدفع إلا المسمى. اقرأ المتن يا شيخ صالح، اقتصر على المتن. نعم. ويحتمل أن لا يلزم الزوج إلا المسمى والباقي على الولي كالوكيل في البيع، وإن زوج ابنه الصغير كالوكيل في البيع. هذا مثل مقيس عليها، الوكيل في البيع إذا قيل له بع هذه البضاعة 5000 فباعها 4000 يتحمل هو الجزء الباقي تكميلا للنقص. فكذلك هذا يقول لك إذا تزوجها دون مهر مثلها، فإما أن يقال مهر المثل أو يطالب الزوج بأن يأخذها بالمسمى الذي سماه. نعم. لكن الوكيل في البيع ليس كذلك، الوكيل في البيع الله أعلم أنه تزوجها لنفسه، وإن الوكيل في البيع أنه اشترى البضاعة لنفسه، كأنه إذا اشتراها دون ثمن المثل يقال له قيم البضاعة كم قيمتها وادفع قيمتها. الله أعلم هكذا. نعم. تقرأ ما بعده. وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل صح ولزم ذمة الابن. طيب، زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل، يعني زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل من مال الصغير، الصغير له مال ورثه عن أمه أو جاءته هدية فزوجه من هذا المال بأكثر من مهر المثل. والأصل في الولاية والنظارة أن الرجل يجتهد في أموال من تولى عنهم الولاية ما يفرط، فهذا زوج الصغير بأكثر من مهر المثل، يصح ولا ما يصح؟ قال يصح، وما يتحمل الأب شيء. اقرأ العبارة والشرح. وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل صح، لأن تصرف الأب ملحوظ فيه المصلحة، فكما يصح أن يزوج ابنته بدون مهر المثل للمصلحة فكذا يصح هنا تحصيله لها، ولزم ذمة الابن لأن العقد له، فكان بدله عليه كثمن المبيع. ونقل ابن هاني مع رضاه. فإن كان معسرا فهل يضمنه الأب؟ يحتمل وجهين. إن كان الابن معسر، الإعسار مو معناه أنه ما عنده مال، عنده مال لكن إما عليه ديون أو لا يوجد نقد، فزوجه من ماله لكن زوجه بأكثر من مهر المثل. قال هذا يحتمل وجهين، يحتمل أن الأب يتحمل ويحتمل أنها تكون في ذمة الابن. نعم. فرع إذا طلق قبل الدخول سقط نصف الصداق، فإن كان بعد دفع الأب الصداق رجع نصفه إلى الأب، وليس للأب الرجوع فيه في الأشهر. وكذا الحكم فيما لو قضى الصداق عن ابنه الكبير ثم طلق قبل الدخول، فإن ارتدت قبل الدخول فالرجوع في جميعه كالرجوع في نصفه بالطلاق. فرع إذا طلق قبل الدخول، هذا الطفل الصغير الذي زوجه أبوه بأكثر من مهر المثل، إذا طلق قبل الدخول سقط نصف الصداق، فإن كان بعد دفع الأب الصداق دفع المهر أكثر من مهر المثل رجع نصفه إلى الإبن وليس للأب الرجوع فيه في الأشهر. وكذا الحكم فيما لو قضى الصداق عن ابنه الكبير، فإن كان بعد دفع الأب الصداق، يعني دفع الأب الصداق ثم طلق الابن زوجته قبل الدخول يرجع بنصف الصداق، نصف الصداق يعود للأب ولا للابن؟ قال يعود للابن ما يعود للأب. اقرأ المتن. نعم. لا المفروض يكون من مال الإبل، أن يكون من مال الإبل، لأن الكلام لما قال له أن يزوج ابنه الصغير لأكثر من مهر مثله دل على أنه مو من مال الأب، ولا ما لها معنى. نعم. وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها، ولا يقبض صداق البنت الكبيرة إلا بإذنها. وفي البكر البالغة روايتان. الآن في قبض الصداق، أنا في إشكال في هذه المسألة. لم يزوج الرجل ابنته أو من كان وليا عنها فيدفع الزوج الصداق، الذي يقبض الصداق من هو؟ ولي المرأة، توكيلا عن المولية، لأنه هو ناظر لها وهو وليها ووكيلها، فيقبض الصداق. هنا قال لا يقبض الصداق إلا بإذنها، يعني إذنها إما أن يعرف أنها لم تأذن فلا بد يستأذنها، أو يعرف أنها كارهة فلا بد يسترضيها ويستأذنها. لكن إذا قال فلان تزوجك ويرغب في كذا وما سألت عن صداق فلا معنى لاستئذانها، لا معنى لاستئذانها. ثم هذا الإشكال فيه أن قررنا أنه لو أن الأب اشترط نصف الصداق يكون له ونصفه للابنة للبنت أن هذا جائز، وستدلوا بحديث أنت ومالك لأبيك. إذا كان كذلك لما يقال هنا لا يقبض إلا بإذن ابنته؟ ما داعي لهذا الاستئذان؟ وقد علمنا فيما سبق أن الصداق والمال للأب أن يتصرف يأخذه كله أو نصفه. اسمع العبارة، أعدها مرة ثانية. وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها. أي. ولا يقبض صداق البنت الكبيرة إلا بإذنها. وفي البكر البالغة روايتان. الصغيرة ما يحتاج إذنها، لأن الصغيرة محجورة عليها ما تتصرف أموالها. وأما الكبيرة الرشيدة فلا يقبض إلا بإذنها، لأن القبض نوع من استيلاء، فكأن يقول يستأذنها ثم يقبض ذلك. نعم. فصل. نعم. وإن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى صح. العبد تزوج، هذه مفصل لأنه مسألة استقرت عن ما سبق، هذه مسألة مستقرة. يقول هذا الأب تزوج بإذن سيده، يصح هذا ولا ما صح؟ قال يصح، قال أبغى الزوج، قال إذا فتزوج. من يدفع الصداق؟ السيد. ومن يقوم بالنفقة؟ السيد كذلك، لما أذن له هو الذي يضمن الصداق ويضمن النفقة. هو جاب هذه المسألة ليبين أن الصداق في ذمة السيد، وأن نفقة المرأة ما تتطلبه من طعام وكساء وشراب على ذمة السيد. نعم. وإن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى صح، لأن الحجر عليه لاحق سيده، لحق سيده، الحجر عليه لحق سيده، لأن الحجر عليه لحق سيده. فإذا أسقط حقه سقط بغير خلاف، وله نكاح أمة ولو أمكنه حرة، ويملك نكاح واحدة إذا طلق، نص عليه. وفي تناول النكاح الفاسد احتمالان، وهل يتعلق برقبته أو ذمة سيده على روايتين. على صح أنه يتعلق بذمة سيده، يعني إذا إذا إذا إذا إذا أذن له السيد في الزواج صح هذا النكاح. ثم ذكر أن المهر فيه خلاف، هل المهر يكون على السيد والنفقة على السيد، أو تتعلق برقبة العبد؟ إيش معنى تتعلق برقبته؟ يعني السيد يدفع الصداق ويقوم بالنفقة، فإذا وجد هذا العبد يوما ما أنه حرر أو أعتق أو وجد مال فيدفع للسيد ما أنفقه، هذا معنى تتعلق برقبته. نعم. أقرأ ما يليه المسألة الذي بعده. وإن تزوج بغير إذنه لم يصح النكاح. العبد إذا تزوج بغير إذن سيده فالنكاح باطل، ورد في ذلك أحاديث فيها وعيد شديد أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده وهو عاهر. نعم اقرأ الشرح. نقله الجماعة وإن تزوج بغير إذنه لم يصح النكاح. نقله الجماعة وهو قول عثمان وابن عمر لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وإسناده جيد، لكن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام. ورواه الخلال من حديث ابن عمر مرفوعا وأنكره أحمد. ورواه الشاهد أنه ما يصح للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده، وهذا مجمع عليه. إذا أذن له السيد صح النكاح، وإن تزوج بغير إذن سيده لا يجوز النكاح. والرجل يعني إذا يسر الله له وامتلك عبيد وعلم أنهم يتوقون إلى النساء يبحث له يزوجه، لازم يزوج عبده، إما يزوجه أما أو يشتري له أما أو ما إلى ذلك، لا يترك هذا. كما أن على الرجل أن يرعى غلمانه وبناته وأبناءه إذا بلغ النكاح وتيسر لهم من يتزوجونهم لا يحول بينهم في ذلك. وكذا من أتى بأجراء كالذي يأتون، نسأله سبحانه التوفيق وبصرنا بالحق. نعم اقرأ المتن. فإن دخل بها ووطئها وجب في رقبته مهر المثل. فإن دخل بها دون إذن السيد ووطئها فالنكاح باطل، ويجب في رقبته مهر المثل. في رقبته معناه أن المرأة أو وليها يطالبه بالمهر فيقال مهر مثل هكذا، فيباع العبد ويدفع مهر المثل. العبد يباع ويدفع مهر المثل كالجناية، إذا جنى العبد فإما أن يقوم السيد بدفع الجناية أو يباع العبد ويغطى قيمة الجناية. نعم. وعنه يجب خمساء المسمى، اختارها الخراقي. وفي رواية أن إذا تزوج العبد بامرأة يسمى لها صداق يدفع خمسي الصداق، ثلاثة خمسات ثلاثة أخماسة تبقى ويدفع الخمسين. وفي رواية جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. طيب تنبيه السيد مخير بين أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته أو مهر واجب كأرش جنايته. يعني يقول السيد مخير إذا تزوج دون إذن سيده ودخل بالمرأة فأنت أيها السيد مخير إما أن تبيع وتدفع المهر أو أنك تدفع المهر، فأنت مخير أي الأمرين أقل وأصلح لك افعله. نعم. ونقل حنبل لا مهر لأنه بمنزلة العاهر. ويروى عن ابن عمر وهو رواية في المحرر إن علم التحريم وظاهر كلامه إن علم التحريم وظاهر كلام جماعة أو علمته بيه. طيب ثم قال اقرأ المتن بعده. وإن زوج السيد وإن زوج السيد عبده أمته لم يجب مهر، ذكره أبو بكر. إذا زوج السيد جاب جارية وعبد كلاهما له، فزوج عبده بجاريته وما في مهر بينهم، صح ولا ما صح؟ لما أتى بهذه المسألة؟ أراد أن يقول أن المهر واجب شرط في النكاح، مو ركن، شرط في صحة النكاح، لا بد له من مهر. هذا زوج عبده بأمته دون مهر، قال صحيح لأن هذا مال وهذا مال، فأعطى بعض ماله لبعض ماله، ولا تضر التسمية حتى لو ما في مهر. الرواية الثانية يجب المهر يسمى ثم يسقط، يقال المهر 500 ولكنه يسقط لأن المال كأنه أعطاه ثم أعاده. عرفنا؟ نقرأ هذه الأحكام وإن كانت غير موجودة الآن، لكن نفهم ما الذي كان يجري أيام سلف الصالح رضي الله عنهم، وأحكام يحبنا الله عز وجل أن نعلمها. نعم. وقيل يجب ويسقط، قدمه في الكافي والمستودع والرعاية وهو رواية مقتصرة، لأن النكاح لا يخلو المهر ثم يسقط لتعذر إتيانه. وإن زوج عبده، وإن زوج عبده حرة ثم باعها العبد بثمن في الذمة تحول صداقها أو نصفه إن كان قبل الدخول إلى ثمنه. زوج عبده حرة، زوج العبد حرة، يصح ولا ما صح؟ يجوز، لكن الحرة ما تتزوج عبدها، لا يجوز للحرة أن تتزوج عبدها، لكن عبد غيره يجوز. ليش العلة الأولى ما يجوز؟ لأن إذا تزوجته تنافى، لأن الزوج سيد وهو عبد، والمرأة زوجة وهي سيدة، والزوجة كالخادمة لأنها أسيرة في يد الزوج، فكيف يكون مالك مملوك؟ هذه أحكام تتنافى ما يصح. لكن لو تزوجت عبد غيره ما في شيء، يعني يعطيه بعض الساعات، يعطيها كذا. فيقول هنا: وإن زوج عبده حرة ثم باع هذا العبد للمرأة واشترته، كيف يكون النكاح؟ يفسخ النكاح. إذا تزوجت عبدا ثم السيد باع هذا العبد لهذه الحرة واشترته، فيكون صداقها ثمنا له وينفسخ النكاح، بمجرد ما يعقد عليه ينفسخ النكاح، ويكون الصداق ثمن ما هو مهر. نعم. وإن باعها إياه بالصداق صح قبل الدخول وبعده. وإن باعها إياه بالصداق صح قبل الدخول وبعده، لكن يفسخ إن كان بعد الدخول يفسخ، وإن كان قبل الدخول كذلك بطل النكاح. نعم. ويحتمل أن لا يصح قبل الدخول. نعم. بس فصل، بس قف على هذا الفصل، ويملك الصداق المسمى بالعقد. نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالخاتم الحديد، هل نقيس على ذلك الساعة الحديد للرجل؟ لا، الساعة الخاتم ورد فيه نص، لأنه مما أباحه صلى الله عليه وسلم، وقد يكون سنة، لكن الحديد، لكن الساعة ليست كذلك. الساعة لبسها للحاجة، والناس غالبا اتخذوها من باب الزينة لا من باب الحاجة، في أغلب الأوقات أنها من باب الزينة، عند كثير من الناس أنها من باب الزينة. إذا كانت من باب الزينة فقط فيكره للرجل لبس ساعته هكذا، سواء في اليمنى ولا اليسرى. إن كانت لحاجة فلا بأس، إن كانت لحاجة صاحب عمل أو في مقطع أو في مزرعة أو في مكان لا يعرف الأوقات أو في مكان ليست فيه ساعة ويعلم كذا فتفيده. أما إذا كان فقط كما يفعل الناس، يشترونها ويشترون إطارها ما فيه بريق ولمعان كأنهم باب الزينة، فهذا مكروه سواء كان حديد أو غير حديد. وإن كانت الحاجة فهذا ما فيها معنى، لكن ما يقاس الساعة على الخاتم، لأن كثير من قد يضع إزارا، أزارير هذه التي تكون عرا لجيب الرجل، الجيب عن الفتحة الأمامية، هي يسمى جيب في اللغة العربية، قد تكون من حديد، قد يكون هذا مو من من من, من العجم، هذا ما يكون من عظم، قد يكون من حديد، هذا ليس مكروه. ومن رأى وجه الكراهة قد يكون في نوع، إذا كان جعلها حلية فقد يكون مكروه. ولا الرجل الذي اتخذ الخاتم الأنف لما كان من حديد للمصلحة ما نهاه صلى الله عليه وسلم، لكن لما عفن عليه جعل أنفا من ذهب. نعم. يقول السائل: العبد لا يملك، فكيف يسدد سيده مهر الأمة إذا نكح بغير إذنه؟ إذا نكح بغير إذنه ما يقال يسدد، يقال يباع، انه لا بد مهر المثل. مهر المثل إما أن يدفعه السيد أو يباع العبد فيعطى مهر المثل للمرأة. نعم. بسم الله. يقول السائل: كم يساوي 12 أوقية في ريال يومنا هذا؟ أظن يقدرها 400-500 ريال، والله أعلم. نعم. هل يجوز 4000؟ نعم. هل يجوز أن تأخذ المرأة من إرث والدها ما أخذ في من مهرها في زمن تزوجها؟ لا، يعني كأنه يقول أن الرجل الأب إذا أخذ شيئا من مهر ابنته ثم مات هل تعوض ذلك من الإرث؟ لا، أنا ما تعوض. إذا كان هذا السؤال ما تعوض. نعم. ذكر المؤلف: لا تأخذ إلا ما فرض الله لها. نعم. ذكر المؤلف أن عمر حدد المهر ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، ولكن قصة المرأة التي اعترضت عليه وما حدد المهر رضي الله، بس قال لا تغالوا، لا تكثروا الصداق، لا تكثروا الصداق. والمرأة التي اعترضت عليه الله أعلم أنه أراد أن يحدد المهر فنهى، فقالت المرأة: كيف تقول ذلك؟ الله عز وجل يقول: وإن آتيتم إحداهن قنطارا فرجع. لكن في هذا الحديث ما حدد، قال لا تغالوا. نعم. صلى الله على سيدنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.